أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل ببركة أوليائه أن يفتح علينا أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه. مقدمة إخواني، لازلنا طبعا في رحاب مائدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نكمل شرح الدعاء الشريف، أحب أن أقدم مقدمة صغيرة هذه الليلة. كل كلمة صادرة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، حكمة كانت أو دعاء أو حكما، لأنه كلماتهم الشريفة إما هي حكم وإما هي أحكام شرعية وإما أدعية، كلها منسوبة إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. أقول بأنه فهم هذه الأمور، طبعا الأحكام شغل الفقيه، ولكن الحكم والأدعية من الممكن أن يستفيد الإنسان منها استفادات كثيرة. وقد سبق أن قلنا في محله أنه المؤمن إذا استوحى معنى من الآية أو من الرواية من دون جزم بالموضوع فلا يعد هذا من باب التقول عليهم ولا من باب من فسر القرآن برأيه. ولهذا إخواني دائما في استيحاء المعاني من الآيات والروايات دائما قل هكذا يبدو لي، هكذا أنا أفهم، هذا الذي قد يتبادر، حاول أن تجعل كلمات الاحتمال لئلا تجزم بالأمر. ولهذا في أدعيتهم أيضا هذا القانون أيضا قانون يجري ويسري. في هذه الفقرات من دعاء أمير المؤمنين عليه السلام وصلنا إلى فقرات بليغة ومهمة جدا. دعاء كميل فيه لحنان، فيه أسلوبان. أول الحديث حديث استغفاري، حديث إنابة وتوبة، يطلب من الله عز وجل أن يغفر له الذنوب التي تهتك العصم تغير النعم. الجو جو استغفار، ولكن في وسط الحديث وفي نهاية الدعاء الجو جو عرفان، جو تقرب تودد، اللحن يختلف. وبعبارة أخرى، أول الدعاء يناسب لسان حال عامة الناس، ولكن وسط الدعاء وآخر الدعاء يناسب لسان خاصة الناس. والدليل على ذلك أنه في وسط دعاء كميل الإمام عليه السلام يذكر علاقته الودية والحبية مع الله عز وجل، يقول: يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها. يقول أنه الدنيا عقوباتها عقوبات منقطعة مؤقتة ولا تقاس بعقاب الآخرة، عقاب الدنيا حقيقة في مقابل عقاب الآخرة قد نعده من النعيم. إنسان في الدنيا يرى نار بسيطة يصاب بما يصاب، وأنتم تعرفون من أقصى أقسام المستشفيات وأكثرها استيحاشا ووحشة قسم الحروق. الإنسان عندما يحترق أجاركم الله من ذلك يتشوه كل معالم وجوده. ومن هنا بين قوسين قول سريع: الذين يعلقون قلوبهم على الجمال الظاهري جمال الوجوه، قلت هذا الجمال رأس ماله، رأس مال يعني من الممكن أن يذهب في آنات في ثواني، يعني ما يغلي ماء حار أو نار بسيطة يسلب هذا الجمال الذي يعلق عليه الإنسان الأمل. بخلاف الجمال الباطني المعنوي هذا الجمال لا يزول بهذه الأمور. أرجع وأقول لأنه في عرفات القيامة هنالك نوعان من العذاب. الآن نبدأ الحديث بالعذاب والتخويف، وإن شاء الله نختمه بالبشارة والذكر المؤنس. في عرفات القيامة إخواني هنالك نوعان من العذاب، أو في بالأحرى ثلاثة أنواع من العذاب. العذاب المعروف الذي يعرفه عامة الناس العذاب الذي يلامس الأبدان. الآن في عرفات القيامة في الجنة والنار، ما طبيعة هذا الجسم؟ هل هو الجسم كأجسامنا في الدنيا؟ أجسامنا في الدنيا تحللت وأصبحت في جذور نفسة، هذه النفسة تحولت إلى فاكهة وأكلها إنسان. إذن هذه الأجزاء أنتم تعرفون بأن المادة لا تفنى، هذا الجزء المادي أنا كنت، أصبحت ترابا، أصبحت ترابا سمادا في الأرض، ثم تحول إلى ثمرة فأكلها إنسان فأصبح إنسان آخر. إذن كيف نبعث؟ هذه المادة مشتركة بين إنسانين يسمى في عرف المتكلمين شبهة الآكل والمأكول. على كل حال هذه أبحاث تخصصية، وأنا دائما حديثي مع الإخوان الآن التنوع الفكري لا بأس به، إنسان يبحث أبحاث نظرية ولكن لا يشغل نفسه كثيرا بهذه الأمور. يعني إنسان بدلا من أن يقرأ عن عقبات القيامة وما يذلل هذه العقبات، يبحث عن البدن الذي سيحشر يوم القيامة، هل هي مادة مستحدثة أو مادة مأخوذة من الحياة الدنيا؟ هذه أبحاث حقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع. إذن أرجع وأقول بأن هنالك عذاب حسي في النار، ولهذا القرآن الكريم يقول كلما يعبر عن هذه الجلود يعني بأنها كلما نضجت رب العالمين يبدلها جلود أخرى، فإذا جلد يحترق ونار حارقة. وهنالك ما هنالك من العذاب الذي حقيقة الإنسان بعض الأوقات عندما يقرأ آيات العذاب في القرآن الكريم، نعم ذق إنك أنت نعم العزيز الكريم، يصب عليهم كذا من الحميم، عذاب على كل حال لا يمكن تعقله. هذا نوع من عذاب القيامة. هنالك عذاب آخر، وهو أعتقد بأن هذا العذاب أشد إيلاما من العذاب الأول، وهو العذاب النفسي. أولا رب العالمين يبتلي البعض بطول الانتظار في عرفات القيامة. الانتظار كما تعرفون من أنواع العذاب، ولهذا يقال إذا وعدت إنسان بشيء وأنت لا تريد أن تفي له تكرم عليه بالنفي بالرفض. الانتظار أحد العذابين واليأس أحد الراحتين. وعليه أرجع وأقول بأن العذاب النفسي عذاب في الدنيا مزعج وفي الآخرة أيضا أزعج. يوم القيامة هنالك مواقف الانتظار، هنالك مواقف الإعراض الإلهي عن العبد. أو تعلم أنه أهل المحشر الإنسان منذ أن يموت يتحول إلى أعبد العابدين وإلى أعرف العارفين. حقيقة يتحول الإنسان في عالم بعد أن يموت مباشرة تكشف له الحجب، هي المشكلة في الدنيا الحجب، فإذا ارتفعت الحجب نعم ارتفعت الموانع، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الحديد من الحدة لا من الحديد. وهذا معنى نعم لكل أهل المحشر، كل إنسان إذا مات ابن آدم قامت قيامته يعني رفع عنه الحجاب، ولكن المشكلة أنه لا مجال للعودة، رب ارجعون لا مجال للعودة. فإذا الإنسان في عرفات القيامة وفي البرزخ هكذا نحن نفهم أنه يتحول إلى إنسان يعرف مقام الربوبية، ومن يعرف مقام الربوبية طبيعي ينقدح في قلبه الحب الإلهي. لا نستبعد أن كل من في المحشر يعيش هذه العلاقة مع رب العالمين، ولكن الكلام أن الطرف المقابل لا يعترف بهذا الحب لأنه جاء متأخرا. هذا الاعتراف في غير محله. رأيتم في المحاكم عندما يحكم بالإعدام على القاتل كيف يرتمي على أرجل ورقة المقتول، وكان في حالة عدائية، ولكن الآن عندما رأى الجزاء يتحول إلى إنسان متملق إلى آخره. فإذا العذاب النفسي يعني هكذا يكون في إعراض رب العالمين عن العبد. يريد أن يتكلم مع رب العالمين، يناجي ربه في وقت هو أحوج ما يكون إلى المناجاة، فيأتي الجواب تخسأ فيها ولا تكلمون. إخواني هذه الآية اخسأوا فيها ولا تكلمون، اجعلوها في كفة، واجعلوا هذه الآية في كفة. هذه آية من القرآن. الآية الثانية تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. يقال أن هذه الآية من أكثر آيات القرآن الكريم يعني تحملا لمرجع الضمير الذي يعود إلى الله عز وجل. كم يدلل عباده، وإذا سألك عبادي يا نعم النسبة إليه، عني ضمير يعود إليه، فإني أيضا يعود إليه، أجيب دعوة الداع إذا دعاني هم يعود إليه، فليستجيبوا لي عاد إليه، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في آية واحدة كم من الضمائر تعود إلى الله عز وجل. والعلماء يقولون في كلمة عبادي هنالك سر من الأسرار، وكأن الله عز وجل الآن لا أقول أعوذ بالله يفتخر بهذه النسبة، ولكن فيها حنان، هؤلاء عبادي أنا خلقتهم فهم من شؤوني منسوبون إلي. وبما أننا وصلنا إلى آية وإذا سألك عبادي عني، هناك التفاتة قرآنية جميلة، عندما النبي يسأل سؤال يأتي الجواب قل لهم يا رسول الله كذا وكذا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الأنفال عن الأهلة كلها قل يا رسول الله أجبهم. ولكن هذه الآية أيضا فيها سؤال، وإذا سألك يعني يا رسول الله وإذا سألك عبادي عني، من الطبيعي أن تكون الآية هكذا فقل إني قريب، ولكن في خصوص هذه الآية الآية لم تذكر قل. رب العالمين كأنه يريد أن يقول يا رسول الله دعني أنا أتكلم مع عبيدي مباشرة من دون كلمة قل فإني قريب. هذه الآية فيها معاني على كل حال محبتية أو ودية كثيرة. أرجع إلى هذه الفقرة من الدعاء. إذن هناك عذاب بدني، هنالك عذاب نفسي في عرصات القيامة. قلنا ثلاثة أنواع من العذاب. الآن العذاب النفسي على قسمين، عذاب نفسي بين العبد ونفسه للانتظار الطويل، وعذاب نفسي آخر لعلاقة العبد مع ربه وإعراض رب العالمين عن عبده في أحلك الظروف. إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول يا رب أنا قد أحتمل، هبني يا إلهي صبرت على حر نارك، يعني أنا قد أصبر على عذاب جهنم لأنه عذاب مادي، ولكن وكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ يعني يا رب إعراضك عني في نار جهنم أشد علي من ماذا؟ من عذاب جهنم. وكونوا معي إخواني في هذه الفقرة، علي عليه السلام لا يجامل أبدا، هو صاحب الكلام المعروف أن بقائي في المسجد أحب من الجنة، لأن هذا فيه رضا الرب وذلك فيه رضا النفس. علي يتكلم من دون مجاملة، ليس المقام مقام التظاهر. علي عليه السلام حقيقة يرى بأن السخط الإلهي أشد على قلب العبد من عذاب جهنم. هنا اسمحوا لي يا من ندعي متابعة علي عليه السلام، أخواني أخواتي، لو أن الإنسان في الحياة الدنيا أحس بهذا السخط، إنسان يعيش بعض المحرمات، يرتكب بعض المنكرات، ألا يقطع بالغضب الإلهي؟ مرة إنسان يرتكب المشتبه، نقول المشتبه مشكوك العذابية، ولكن هو جهارا ونهارا يعصي ربه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أقول هذا الإنسان من المفروض أن يعيش السخط الإلهي. معنى ذلك هذا السخط أشد من عذاب جهنم. ألم نقل قبل قليل أن في نار جهنم السخط الإلهي لا يحتمل وإن احتملنا العذاب؟ أقول الإنسان الذي عنده حالة من حالات حياة القلب، مفروض الخطأ الذي يرتكبه، الحرام الذي يرتكبه، حقيقة يعيش معه أجواء أشد من أجواء دخوله نار جهنم. هل اتضحت الفكرة؟ ومن هنا المؤمن المثالي، لا أقول المؤمن الواصل الكامل، المؤمن المتعارف الذي عنده شيء من المعرفة بالله عز وجل، هذا المؤمن عندما يرتكب خطأ لغفلة لسهو، إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لنكالك متعرض ولا لعقوبتك مستخف، مو دائما المعصية من منطلق الكفر، ولكن سولت لي نفسي وأعانتني شقوتي، ثم كذا سترك المرخي علي، كل ذلك دعاني للمعصية. بعد المعصية هنا بيت قصير، المؤمن عندما يستفيق من واقعه حقيقة يعيش حال من حالات الخجل والوجل من الله عز وجل، من الممكن هذه الحالة ترفعه أعلى الدرجات. في جوف الليل ينتبه أنه عصى الله نهارا، اغتاب مؤمنا، نظر نظرة مريبة، فلعله طوال الليل وهو يبكي من خشية الله عز وجل. الذي عنده حساسية من الغضب الإلهي، هذا الإنسان من أتقى الأتقياء. التقوى هو هذا معناه، إنسان دائما يعيش الهاجس. لو أن إنسان قلبك بيد أحد، لو افترضنا أن هناك قلب منفصل، الأيام في هناك قلوب على كل حال، يعني قلوب ميكانيكية صح التعبير، لو كان هذا القلب بيد إنسان وهو يمشي معك، وفي كل لحظة من اللحظات بإمكانه أن يوقف هذا القلب، ما هو علاقتك بهذا الإنسان؟ تكون في أعلى درجات التذلل، خوفا من أن يوقف نبض قلبك. الإنسان مع رب العالمين هكذا يعيش، روحه نفسه باطنه بين يدي الله عز وجل، يخاف من موت القلب، يخاف من مسخ القلب. رب العالمين يختم على بعض القلوب، ختم القلب تعبير جدا مخيف، ولهذا المؤمن يعيش هذه الحالة من الخوف. ولهذا بعض الصالحين وأول الناس بعض الصالحين طوال النهار وهو كريم، تأتيه المسرات لا يعترف أو لا يتجاوب مع الأخبار المسرة. قد يقال له ربحت اليوم كذا مبلغ ضخم، لا يفرح. لماذا؟ عندما تستدرجه في الكلام ويفتح لك قلبه يقول البارحة فاتتني صلاة الليل فكيف أفرح في النهار. لعل فوت صلاة الليل البارحة لغضب إلهي، رب العالمين ما أراد أن أجلس بين يدي فألقى علي النعاس، هكذا المؤمن. فكيف إذا كان الأمر في الواقع ارتكابا للحرام؟ فعلي إخواني هذه الفقرات من دعاء قمير، إذا وصلتم إلى هذه الفقرات ليحاول أحدنا أن يعيش الجو المعنوي المستمع. وصلنا إلى أواخر الحديث، وأحب أن أقول لكم كلمة إن شاء الله تبقى في أذهاننا جميعا. إخواني، بعض المقامات المعنوية العالية حقيقة الإنسان قد ييأس من الوصول إليها، ومنه مقام الحب الإلهي الحقيقي. أنا أقول الإخوان راجعوا قلوبكم، لكل إنسان قلب يحمل الحب. انظر إلى حبك لزوجتك وأولادك، وانظر إلى حبك لله عز وجل، هل هناك نسبة بينهما؟ نحن ندعي الحب الإلهي، نحن نعتقد أننا نحب، ولكن في مقام العمل أين حب الله وأين حب الزوجة والأولاد؟ لا قياس بينهما، لا من جهة الرب، من جهة حبنا للدنيا. الحب للأولاد والزوجة حب متعلق في أعماق الوجود، والدليل على ذلك قد أحدنا يستنكر هذا المعنى، يقول أقول له الدليل أن في بعض الحالات تطيع زوجتك على حساب الشريعة، أليس هذا معناه أنها هي أحب إليك من الله عز وجل؟ تطلب منك شيئا لا مسوغ له، فيه تدبير، فيه إسراف، ولكن تخاف من غضبها، من إعراضها، من أذيتها، فتخالف رب العالمين، أليس هذا معناه أن الزوجة أحب إليك من الله ورسوله؟ أقول إخواني فإننا المعنى حقيقة يوم القيامة يوم الخجل من الله عز وجل. أرجع وأقول أن هذه المقامات السامية من الممكن أن لا يحصل عليها الإنسان بشكل طبيعي ميسر، ولكن تكلف الشيء مقدم للوصول، التظاهر بالشيء مقدم لذلك. اتفاقا بعض الأوقات الإنسان الآن في زماننا هذا قل منطق الشعر، الفضائيات أخذت مكان الدواوين. فيما مضى من الأيام، أيام الجاهلية والإسلام، حتى في أواخر الدولة العباسية وما بعد ذلك أيضا، يأتي الشاعر ليمدح إنسانا بمديح الإنسان يقطع بكذبه. نعم، ولهذا يقال نعم أعذب الشعر أكذبه، كلما كان الكذب فيه كبيرا كان أعذب. ولكن مع ذلك الذي يمدح الملك أو الأمير يعطيه أعلى الأثمان وأغلى السلام. لماذا؟ لأن هذا الكلام كلام يرتاح له وإن لم يكن له رصيد أبدا. إذن فأرجع وأقول بأن الله عز وجل إذا رأى عبده في مقام المدح والتملق وإن كان كاذبا، هو في مقام التملق يقول إلهي وربي، هذه الفقرات من دعاء كميل يصدق من أمير المؤمنين عليه السلام. وإلا أحدنا يقول يا رب هل لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراقك؟ هذا الكلام نعم كذب صريح، نعم لغير أمير المؤمنين وأمثاله، ولكن الإنسان يتظاهر بهذا الكلام ليثبت نعم ذلته، تملقه، حبه للدرجات، وإن لم يصل إليها شعارنا جميعا أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم عرفنا سبيلك إنك على كل شيء قدير. ماذا نعمل لنقي أنفسنا حر النار وعذابه؟ من كما يقول ذلك العالم الكبير، ذلك العارف الذي في زماننا هذا، الكثير من العرفاء والعلماء نعم مدينون لمدرسته، وهو السيد علي القاضي في النجف، سامعين هذا الاسم اللامع، يكفي أنه ربى تلميذ كالسيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. كل من يراجع تفسير الميزان هذه الأيام يكتب ثوابه في سجل السيد القاضي، لأنه هو ربى هذا التلميذ الذي أعطى هذه المزايا، من تلاميذه الشيخ بهجة حفظه الله، من تلاميذ السيد القاضي وغيره وغيره من العلماء الكبار. النجف الأشرف في القرن الأخير أكبر مدرسة أخلاقية كانت مدرسة هذا السيد الجليل، وله ما له من الكرامات العجيبة. أنا التقيت بولده، ولده لا زال حي يرزق، أصغر أولاده الآن كبير السن، لدخل معه فذكر قضايا غريبة وعجيبة من والده الآن من مقام ذكر فضائله. المهم قال كلمة أو كلمتان هذه الليلة، حقيقة هذه الكلمة هدية أنا أعتبرها قيمة. طبعا هؤلاء عادة أصحاب رياضات، يعني رياضات بمعنى حرموا أنفسهم كثير من لبائم الدنيا لأجل الوصول للمقامات المعنوية. ولكن سمعت هذا السيد يقول في أواخر حياته، يبني هذه العبارة نعم تفرحكم جميعا لأنها تتناسب مع طبيعة هذا الشعب، تتناسب مع طبيعة هذا الشعب. يقول السيد في أواخر عمره هكذا يبدو أنه الطريق إلى الله عز وجل أسهل مما كنا نظنه سابقا. احنا وايد عقدنا أنفسنا وحرمنا أنفسنا، الطريق سهل مو بهذه الصعوبة. يعني وأنت في خضم التلذذ بالحياة الدنيا من الممكن أن توجد لك طريقا إلى الله عز وجل. قل من حرم، من أحب الآيات لهذا الشعب هذه الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من أكلات المشتبهة الأيام في الأسواق الطيبات، لازم يكون كل شيء طيب، كل ما في الأرض حلالا، شنو طيبة حلالا طيبا. قد يكون الشيء حلال بحسب الظاهر ولكنه غير طيب. إذا هذه كلمة مقدمة للتوسل لأهل البيت. إذا كان يقول أن الطريق إلى الله عز وجل طريق سهل يحتاج إلى ترك المعاصي، وترك المعاصي يعني واقعا شيء صعب جدا جدا سهل. فتشوف حريم الناس، لا تسمع أغاني، لا تسمع غيبة، لا تتكلم غيبة، لا تفحش في القول، لا تقتل إنسان، وهذه المعاصي. احنا لازم نقتل، لازم نشرب الخمر، لازم نسمع موسيقى، لازم نطالع حريم الناس. حقيقة جنة ثمنها سهل جدا. على كل حال أرجع وأقول الكلمة الثانية لهذا السيد الجليل كان يقول أن البركات كلها، البركات كل مقدمة للتوسل هذه الليلة، البركات كلها في مدرسة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكان يضيف كلمة أخرى ويقول الطريق إلى قلب الحسين عليه السلام أو الطريق إلى الحسين عليه السلام أخوه أبو الفضل العباس.